من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاباء الفضلاء وايها الاخوة الاحباب الكرام الاعزاء وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا واسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب في هذا اليوم الطيب الكريم المبارك على طاعته ان يجمعنا جميعا هكذا مع سيد النبيين في جنته ودار كرامته انه ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله رمضان موسم الطاعات هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المجنون المبارك في يوم الجمعة الذي وافق اول ايام هذا الشهر الكريم ضيف يحل علينا بانفاسه الخاشعة الزكية ضيف يقبل علينا ويقبل معه الخير كله ولم لا وهو شهر الرحمات ولم لا وهو شهر البركات ولم لا وهو شهر تكفير الذنوب والسيئات ولم لا وهو شهر الصيام والقرآن ولم لا وهو شهر الجود والإحسان ولم لا وهو شهر العتق من النيران. اسأل الله ان يعتقنا واياكم من النار وان يجعلنا واياكم من الفائزين في هذا الشهر الكريم انه على كل شيء قدير. ايها الاحبة الكرام وكما تعودنا حتى لا ينسحب لقاط الوقت من بين ايدينا سريعا فسوف اركز الحديث مع حضراتكم في العناصر التالية. اولا رمضان شهر الخير والبركة. ثانيا رمضان شهر القرآن. ثالثا رمضان شهر القيام. رابعا رمضان شهر الانفاق والاحسان. واخيرا رمضان شهر التوبة. فاعني قلبك وسمعك ايها الحديث والله اسأل ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اولا رمضان شهر الخير والبركة كما في الحديث الصحيح الذي رواه احمد والبيهقي والنسائي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اذا اقبل شهر رمضان يقول اتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي رواية مسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. وفي رواية الترمذي: إذا كان أول ليلة من رمضان غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يخلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، وذلك حتى ينقضي رمضان. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم يا عزيز يا غفار. ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، وذلك حتى ينقضي رمضان. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، والصيام جنة اي وقاية، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصحب، فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوق فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: اذا افطر فرح بفطره، واذا لقي ربه فرح بصومه. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، وفرحنا يوم لقائك يا ارحم الراحمين. وللصائم فرحتان يفرحهما: اذا افطر فرح بفطره، فرح ان يسر الله له الصيام فصام، فرح ان اعانه الله على الصيام فصام، واذا لقي ربه جل وعلا سيفرح الفرحة الكبرى التي لا شقاء بعدها ابدا ولا حزن بعدها ابدا. سيتمتع بالنظر الى وجه ربه الكريم، وان يسر الله له بذلك سعد سعادة لا يشقى بعدها ابدا. نسأل الله ان ينظر وجوهنا بالنظر الى وجهه الكريم، انه على كل شيء قدير. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا، ايمانا بالله جل وعلا واحتسابا للفضل والاجر من عند الله عز وجل، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ابشر ايها الموحد، ابشر ايها الصائم لله في رمضان. ومما زادني فخرا وديها وشدت باخلصي اتغفريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لي نبيا. يا من جاذبتك اشواك المعاصي قبل رمضان، يا من زلت قدمك في بؤر الجنود قبل رمضان. ها هو شهر الطهر قد جاء، ها هو شهر الرحمة قد أهل عليك، ها هو شهر المغفرة قد أقبل عليك. تهيأ، ضع جبينك وأنفك في التراب ذلا لمولاك، واطرح قلبك بانكسار بين يدي العزيز الغفار وقل له يا رب يا رب يا رب قل له يا رب فرطت فيما مضى وضيعت فيما مضى اعترف له بذنبك وقل انا العبد الذي كسب الذنوب وفقدته الامان يا ان يتوب انا العبد الذي اضحى حزينا على زلاته فزعا كئيبا انا العبد المسيء عصيت سرا انا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الان لا ابغي النحيبا انا العبد المفرط ضاع عمري فلن ارعى الشديدة والنشيبة انا العبد السقيم من الخطايا وقد اكملت التمس الطبيبا انا العبد السقيم من الخطايا وقد اكملت التمس الطبيبا ويا خجلاه ويا خجلاه من قدح اكتسابي اذا ما عبدت الصحف العيوبة ويا حزناه من حشري ونشري بيومي اجعل الولدى نشيبا ويا خوفاه من نار ويا خوفاه من نار تلفى اذا سفرت فاسجعت القلوبة الا تقلع وتب واشهد فإلا رأينا كل مجتهد نصيبا وكل الصالحين اخا وخلا وكن في هذه الدنيا غريبة وكن انا العبد الفقير ظلمت نفسي وقد واطيت بابكم منيبا وقل انا العبد الفقير ظلمت نفسي وقد واطيت بابكم منيبا وقل انا المقطوع فارحمني فارحمني وقلني ويسر لي طريقا قريبا وقل انا المقطوع فارحمني وقلني ويسر منك لي فرجا قريبا وقل انا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا وقل انا المضطر ارجو منك عفوا وقل انا المضطر ارجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا من صام رمضان ايمانا بالله واحتسابا للاجر من الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه الله اكبر الله اكبر يا له من فضل والله لا يحرم منه الا الهالك الا الخاسر ففي الحديث الذي رواه اصحاب السنن انه صلى الله عليه واله وسلم قال رغم انف عبد ادرك رمضان ثم انسلخ رمضان ولم يغفر له ثم انسلخ رمضان ولم يغفر له فمن الان اصدق الله عز وجل وعاهد الله عز وجل على الا ينسلخ رمضان من بين يديك الا وقد غفر الله عز وجل لك وانت حريص مقيم على طاعة الله وعلى كل عمل يرضي الله جل وعلا في رمضان واياك ان تنشط الان للعبادة فاذا اقبل عليك النصف الثاني من رمضان تكاسلت وانشغلت بالمباريات والمسلسلات والافلام احذر نفسي واياك اخي الحبيب واحذر نفسي واياك يا اختاه الا نضيع العمر امام المسلسلات وامام الفواتير وامام الافلام فقد ضيعنا الايام قبل ذلك فوالله ثم والله لا نضمن ان نصوم رمضان القادم انظر الى ابائك واحبابك واخوانك الذين كانوا معك في رمضان الماضي اين هم تركوا الاهل تركوا الاحباب تركوا الدنيا وهم الان بين يدي الله يتمنى الكثير منهم ان يرجع يوما الى الدنيا ليصوم لله او ليصلي ركعه لله او ليفتح كتاب الله او ليتصدق على فقير او ليزور مسكينا او ليصل رحمه. قال تعالى: وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك. كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. لقي الفضيل بن عياض نام هارون الرشيد على فراش الموت فبكى وقال لمن حوله من اصدقائه واقربائه ووزرائه: اريد ان ارى قبري الذي سأدفن فيه. فحملوا هارون فنظر الى القبر وبكى ورفع رأسه الى السماء وقال: ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. ثم رفع رأسه الى السماء ثانية وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. أترجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك. كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. لا اريد ان اطيل مع كل فقرة من فقرات هذا اللقاء لاعرج على بقية العناصر ان شاء الله جل وعلا. ثانيا، رمضان شهر القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ايها الاحبة، كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم اذا دخل عليهم رمضان فرغوا جل وقتهم لقراءة القرآن، حتى قال الزهري: اذا دخل رمضان فانما هو لقراءة القرآن ولاطعام الطعام. وكان امام دار الهجرة مالك بن انس اذا دخل شهر رمضان فرغ جل وقته لقراءة القرآن وترك قراءة الحديث النبوي الشريف. تقرأ القرآن، لا تضيع الشهر الا وقد قرأت القرآن على اقل تقدير مرة. فان السلف رضوان الله عليهم منهم من كان يختم القرآن في رمضان في كل 3 ليال مرة، كانوا يختمون القرآن في كل 3 ليال مرة. فلا تضيع رمضان الا وقد قرأت كتاب الله كله مرة على اقل تقدير. وان قرأت القرآن اكثر من ذلك فانت على خير. اسمع ماذا قال لك حبيبك المصطفى، والحديث رواه الترمذي وصححه الالباني من حديث ابن مسعود، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف، بل الف حرف وميم حرف، الف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي صحيح مسلم من حديث ابي امامة انه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه. وفي الصحيحين من حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، اي من الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله اجران: اجر على قراءته واجر على مشقته وصبره على هذه المشقة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله اجران. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد الا في اثنتين. والحسد هنا بمعنى الغبطة. لا حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فيا أيها الحبيب الكريم، اجعل لنفسك في رمضان وقتا لقراءة القرآن، ضع لنفسك من اليوم برنامجا عمليا للطاعة، وأعلى هذه الطاعات في رمضان أن تفرغ جل وقتك لقراءة القرآن. والله لقد هجرت الأمة القرآن في هذه الأيام هجرا مروعا، والهجر أنواع كما قال ابن القيم طيب الله ثراه: هجر التلاوة، وهجر السماع، وهجر التدبر، وهجر العمل بأحكامه، وهجر التداوي به. ويوم أن هجرت الأمة القرآن أذلها الله لمن كتب الله عليهم الذل والذلة، ولا عزة ولا كرامة لهذه الأمة إلا إذا عادت من جديد إلى أصل عزها وشرفها، إلى كتاب ربها جل وعلا. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وها أنتم ترون الأمة تعيش عيشة الضنك والشقاء في كل مجال من مجالات الحياة، يوم أن أعرضت عن كتاب الله. أسأل الله جل في علاه في هذا اليوم الكريم الأغر المبارك أن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثالثا، رمضان شهر القيام، لا تنشغل بالفوازير والمسلسلات والأفلام، ولكن انشغل بطاعة الرحيم الرحمن. ففي هذا الوقت من الليل يصلي المسلمون صلاة القيام، صلاة التراويح، ومن السنة أن لا تنصرف من صلاة التراويح حتى ينصرف الإمام من الصلاة. لا تصلي ركعتين وتنصرف لتتابع مسلسلا أو فيلما من الأفلام، بل صبر نفسك على طاعة الله. لقد مضى عمرك وقضيت الساعات الطوال أمام التلفاز قبل ذلك، فلا تضيع دقيقة في هذا الشهر. كن في كل لحظة في طاعة لله، حتى وأنت في عملك انشغل بالأذكار، انشغل بكلمة التوحيد، انشغل بالصلاة على محرر العديد، لا تضيع دقيقة، بل يكن لسانك رطبا في كل دقيقة بذكر الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر إلى فضل صلاة التراويح. من قام أي صلى صلاة القيام، أي صلى صلاة التراويح، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر في العشر الأواخر في الأيام الوترية، فاحرص على أن تقيم العشرة كلها لله ليرزقك الله ليلة القدر. فإن رزقت بهذه الليلة سعدت في دنياك وأخراك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا ينبغي أن أنسى أن أذكر أحبابي بالمحافظة على بقية الصلوات في نهار رمضان في جماعة. لا تتخلف في رمضان عن صلاة في بيت الله إلا لعذر شرعي. احرص على الجماعة. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال تعالى: قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه واله وسلم قال: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال: ارأيتم لو ان نهرا على باب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات ايبقى على درنه من درنه شيء؟ هل يبقى على جسده شيء من القدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي معجم الطبراني الصغير والاوسط بسند حسنه الالباني في صحيح الترهيب والترهيب من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحترقون اي بالذنوب والمعاصي، تحترقون فاذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون فاذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون فاذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون فاذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون فاذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تثبتوا. تنام طاهرا مبرا، انه فضل الصلاة. واحذر نفسي واحبابي من تضييع صلاة الفجر والعصر. تضيع صلاة الفجر لان كثيرا من احبابنا يقضون الليلة امام السهرات الرمضانية التلفزيونية، ويضيعون صلاة العصر لانهم يعودون بعد العمل فينامون، فتضيع صلاة العصر طيلة ايام الشهر. فأحذر نفسي وأحبابي. أما صلاة الفجر فمن ضيعها بصفة مستمرة يخشى على نفسه النفاق. كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وفي صحيح البخاري من حديث بريدة انه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ضيع صلاة العصر فقد حبط عمله. حديث في اعلى درجات الصحة، اي ضيعها من غير عذر شرعي. فان كنت متعبا وضربت ساعة الوقت على ان تقوم لصلاة العصر فحبس الله روحك ونفسك ولم تستيقظ فلا حرج عليك ان شاء الله تعالى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفريط في النوم، لكن ارجو الا تكن معتادا لذلك واحرص. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فاحرص على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر وعلى صلاة العشاء في جماعة في بيت الله جل وعلا، فضلا عن بقية الصلوات. اسأل الله ان يعيننا واياكم على الصلاة في جماعة في رمضان وفي غيره وعلى قيام ليله، انه على كل شيء قدير. رابعا، رمضان شهر الانفاق والاحسان. روى البخاري من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس بالخير، وكان اجود ما يكون في رمضان. اخرج زكاة مالك في رمضان لتنال الاجر المضاعف من الرحمن. اكثر من الصدقة في رمضان. تعرف على بيوت الفقراء والمساكين في رمضان. صل التراويح وتحرك. اجعل ضمن برنامج الطاعة في رمضان نصف ساعة لتذهب الى بيوت الفقراء والمساكين في الليل البهيج لتدخل الى قلوبهم البسمة والسعادة والسرور ليملأ الله قلبك سعادة في الدنيا والاخرة. انفق لا تخشى من ذي العرش اخلالا والله لن يقل مالك من الصدقة. هل تصدقون المصطفى الصادق الامين يقول والحديث رواه احمد وهو حديث صحيح من حديث ابي كرشة الاناري ثلاث اقسم عليهم. الرسول يقسم وهو الصادق الذي لا يحتاج الى قسم. ثلاث اقسم عليهم ما نقص مال عبد من صدقه وما ظلم عبد مظلمه فصبر عليها الا زاده الله عزه. ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. فانفق ايها الحبيب يا من من الله عليك بالمال. انفق اطعم الطعام في رمضان وليس بالضرورة ان يكون اطعام الطعام للفقراء فحسب في البيوت في بيوت الله وانما قدم الطعام ليأكل منه الغني والفقير والمسافر والمقيم. اطعم الطعام فان الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة وهذا شطر من حديث معاذ الصحيح انا ادلك على ابواب الخير. الصوم سنة اي وقاية والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فأكثر من الصدقة وأكثر من الانفاق وما من يوم يمر عليه الا وينادي ملكان من السماء والحديث في الصحيحين فيقول الاول اللهم اعط ممسكا خلفه ويقول الملك الثاني اللهم اعط ممسكا تلفه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ما لك يا ابن آدم تقول مالي مالي مالي الدولارات العمارات السيارات. ما لك يا ابن آدم تقول مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبيت. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه فقال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ من منكم يحب مال الورثة بدرجة تفوق حبه لماله الخاص؟ قالوا لا يا رسول الله ما منا احد الا وماله احب اليه من مال وارثه. فقال صلى الله عليه وسلم فانما له ما قدم ومال ورثته ما اخر. هيا نافس اهل الخير على قدر فقره وعلى قدر حاجته. فاتقوا الله ما استطعتم. ابحث عن الفقراء ابحث عن المساكين اطعمهم فان هناك من بيوت المسلمين من لا يذوق طعم اللحم في العام الا مرة او مرات قليلة في الوقت الذي ترمى فيه اللحم في كثير من بيوت المسلمين بعد موائد الطعام. ولا انسى ان اذكر مرة اخرى بهذا الرجل الطيب في مدينة المنصورة الطيبة وقد ذكرت قصته لحضراتكم في شريط الاسلام وسعادة البشرية. ذلكم الرجل الاستاذ الدكتور الذي اصيب بمرض في قلبه وانطلق هنا وهنالك عند الاطباء ليبحث عن دواء وعلاج. واخيرا قرر السفر الى لندن في بريطانيا، واجريت له الفحوصات وبذل له الاطباء العلاج، وقرروا له جراحة عاجلة. فقرر هذا الرجل الطيب المسلم ان يعود مرة اخرى الى المنصورة ليلتقي باهله واحبابه، ويقول: ظننت ان هذه الجراحة سينتهي بها الاجل، فاحببت ان ارى الاهل والاحباب قبل ان القى الله عز وجل. فعاد، وقبل السفر الى لندن بايام كان يجلس مع صديق له في مكتبه الخاص الى جوار جزارة، الى جوار رجل يبيع اللحم. وفجأة لفت نظره وشد انتباهه مشهد مؤلف يحطم القلب. رأى امرأة كبيرة في السن تلتقط العظم واللحم النيئ الذي يلقى على الارض من جوار هذا الرجل الذي يبيع اللحم. فقام ونظر اليها وتأثر بها ونادى عليها وقال: ما تصنعين يا امه؟ قالت: والله يا بني ان اولادي ما ذاقوا طعم اللحم منذ 6 اشهر. فاردت ان اسمع لهم بعض العظام مع بعض اللحم النيئ. فتأثر الرجل ورقت عينه وخشع قلبه وانطلق الى هذا الجزار وقال: هذه المرأة ان اتتك في اي وقت اعطها ما تشاء من اللحم. واخرج له على الفور مالا يعادل قيمة اللحم الذي ستأخذه في سنة كاملة. فبكت المرأة وتأثرت وعادت الى البيت في غاية السعادة والسرور بقطع اللحم التي ستسعد بها اولادها وابنائها. وعاد الرجل الى بيته سعيدا فرحا وهو صاحب القلب المريض الذي لاقى على الحركة، حس بالنشاط وحس بالحيوية وحس بالسعادة والانشراح. دخل البيت فقابلته ابنته فقالت: يا ابتي ما شاء الله اراك نشيطا سعيدا. فقص عليها ما قد كان. فبكت البنت وقالت: اسأل الله ان يسعدك بشفاء مرضك كما اسعدت هذه الفقيرة وابنائها. واستجاب الملك دعاء الفقيرة ودعاء الفتاة. استجاب الملك دعاء الفقيرة ودعاء الفتاة. التفت الجميع الى خفته وحيويته ونشاطه فتعجبوا. وقال: اشعر ولله الحمد بان الله قد عافاني، لا اشعر باي عرض من الاعراض التي كنت اشعر بها قبل ذلك. فصمم الجميع على سفره الى لندن. وهنالك لما نام بين يدي طبيبه ليجري الفحوصات مرة اخرى فزع الطبيب واندهش وقال له: عند اي الاطباء في مصر قد تعالجت؟ فقال: تاجرت مع الله فشفاني الله عز وجل. فاصطدمت يا اخوة تبصر الخطيئة وتبصر غضب الرب جل وعلا. لا تحتقر امر الصدقة. والله الذي لا اله غيره سيدفع الله بالصدقة عنك من الاذى والمصائب والبلاء ما لو عرفته لانفقت لله في الليل والنهار. فبعضنا برنامج رمضان الصدقة تصدق اخرج زكاة مالك فضلا عن ان تتصدق من مالك، لان الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والمال يا اخوة ظل زائل وعارية مسترجعة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها. فان بناها بخير خاب مسكنها، وان بناها بشر خاب بانيها. اموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا

تقربت منه ذراعا، وان تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هرولة. انظر الى فضل الله، انظر الى جوده وكرمه. وفي الصحيحين انه صلى الله عليه واله وسلم قال: ينزل رب العزه كل ليله الى السماء الدنيا نزولا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل رب العزه كل ليله الى السماء الدنيا ويقول: انا الملك. يقول: انا الملك، من ذا الذي يدعوني فاستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فاعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فاغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. لا يزال ربك ينادي عليك وانت نائم وانت في غفلة، الا من رحم الله جل وعلا، فاستيقظ في الوقت الذي ينادي عليك فيه رب العزة وملك الملوك. ان قال: من ذا الذي يدعوني فاستجيب له؟ قل: عبدك الذليل الضعيف الماثل بين يديك، يقر لك بذنبه ويعترف لك بجرمه ويطرح قلبه بذل وانكسار بين يديك يا عزيز يا غفار. قل: يقول من ذا الذي يدعوني فاستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فاغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. لا تقنط ابدا ولا تيأس ابدا، لانك عبده. الله يعلم ضعفك، الله يعلم فقرك، الله يعلم نقصك، كما ذكرت في المحاضرة الماضية لي في مسجد التوحيد. الله عز وجل هو الذي خلقك، وهو الذي يعلم فيك كل هذه الصفات من النقائص. فيما رأى الله عز وجل منك الندم والأوبة والتوبة فرح بك، وهو الغني عنك الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. ففي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أي إذا طلعت الشمس من مغربها انعاد الكافر إلى الله، لا يقبل الله منه الإيمان، وإن عاد العاصي إلى الله لا يقبل الله منه التوبة. فبادر بالتوبة قبل أن تغرغر وقبل ان تطلع الشمس من مغربها. ان الباب مفتوح الان على مصراعيه بالليل والنهار. قال تعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون: ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. يا نادما على الذنوب، اين اثر ندمك؟ يا نادما على الذنوب، اين اثر ندمك؟ اين بكاؤك على زلة قدمك؟ وحسرتاه اذا جاءك الموت وما امنت، وحسرتاه اذا دعيت اليوم في اول ايام رمضان الى التوبة وما استجبت. ان لم تتب اليوم فمتى؟ ان لم ترجع اليوم الى الله فمتى؟ ان اقرب غائب ننتظره يا اخوتاه هو الموت. فبادر الان قبل فوات الاوان، وانت على يقين ان ربك الرحمن لن يغلق باب التوبة في وجهك ابدا ما دمت مقرا له بالذنوب والتقصير والعصيان. فاقلع عن الذنوب وليرى الله منك الندم وداوم على الاستغفار والعمل الصالح وارض عباد الله وتحلل من كل ذنب ارتكبته في حق اخ من اخوانك او اخت من الاخوات. هذه هي شروط التوبة النصوح. فبادر الان قبل فوات الاوان واعلم بان الله عز وجل ينادي عليك بهذا النداء العذب الندي فيقول سبحانه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا لا اله لنا سواك فندعوه لا اله لنا سواك فندعوه ولا رب لنا غيرك فنرجوه ولا رب لنا غيرك فنرجوه يا منقذ الغرقى يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا سامع كل نجوى يا عظيم الإحسان يا عظيم الإحسان يا عظيم الإحسان يا دائم المعروف يا دائم المعروف يا دائم المعروف يا دائم المعروف. نعترف لك اليوم بذنوبنا ونقر لك اليوم بجرمنا نعترف لك اليوم بذنوبنا ونقر لك اليوم بجرمنا. اللهم إنا وقفنا على بابك سائلين اللهم إنا وقفنا اليوم على بابك سائلين ولمعروفك راجين ولعظيم فضلك طالبين فلا تخرجنا اليوم من هذا المكان خائبين ولا من رحمتك يائسين ولا من عفوك خائبين. اللهم اغفر لنا الان اجمعين اللهم اغفر لنا اليوم اجمعين اللهم اغفر لنا اليوم اجمعين. الهنا الهنا الهنا. اللهم انا وقفنا على بابك اللهم انا وقفنا على بابك فلا تحرمنا من فضلك عظيم ثوابك. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وفرج لنا الكروب واكشف عنا الهموم واسع عنا النقم واسع عنا النقم واسع عنا النقم. أمر المسلمين العراة واحمل المسلمين الحقا. اللهم أعنا على صيام رمضان اللهم أعنا على قيام رمضان اللهم أعنا على البذل والجود والإنفاق في رمضان اللهم اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اجعل مصرنا واحة للامن والامان، اللهم ارفع النصر الغلاء والوباء والبلاء، اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين، اللهم فك سجن المسجونين واسر المأسورين، واربط على قلوبهم يا ارحم الراحمين. اللهم ان اردت بالناس فتنة فاقبضنا غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اهد اولادنا، اللهم اهد اولادنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصبر نساءنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم بارك لنا في اولادنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والاخرة يا ارحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ايها الاحبة الكرام، لا انسى ان اذكركم بالحق الذي عليكم لهذا البيت الكريم، وهو شهر الجود كما ذكرت. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويلقى به في جهنم، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. واقم الصلاة.